الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك احاديث صحيح مسلم بشرحه للنووي بلغنا بفضل الله تعالى باب بيان انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. باب بيان انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون وان محبه المؤمنين من الايمان وان افشاء السلام سبب لحصولها. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. وعن الاعمش بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا بمثل حديث ابي معاويه ووثيق. ان الله امتن على هذه الامه بمنه عظيمه لم يمتن بها على امه سبقت هذه الامه بحال من الاحوال فضلا منه ونعمه وتكريما وتشريفا وتعظيما لهذه الامه ولنبيها الكريم. عظم الهمه على هذه الامه في التاليف بين قلوبهم. ما من امه سبقت هذه الامه الا وقد وصفها الله لنا وصفا بديعا حيث يقول جل في علاه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن اعظم المنن على هذه الامه الامه المرحومه ان الله جل في علاه الف بين قلوبهم ولذلك يقول الله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم. كانت العرب اوزاعا اشتاتا متفرقين كانوا من الانف بمكان والعصبيه بمكان والحميه بمكان. كان الواحد منهم يقاتل على لطمه حتى يقتص بها وكانوا يتقاتلون على ادق ما يكون من امور. وحرب البتوث ليست ببعيده عنا. ما هي حرب البتوث؟ ايوه لا ما هو كليب قتل ناقه البتوث وجساس بن مره هو اللي قتل كليب اعتقد غدرا فقامت الحرب وكابناء امومه هم فقامت الحرب ولم تهدأ افنوا بعضهم بعضا. هذه على ناقه واحده زارت هذه المعارك سنين طوال. فكانت العرب كما قلت تقاتل على ادنى شيء فجاء الاسلام الحنيف فالف بين قلوبهم بفضل الله جل في علاه ولذلك ترى ان الله يبين هذه المنه العظيمه الجليله على هذه الامه بالتاليف بين قلوبهم. لما؟ لان النتيجه قد ظهرت باهره القياده والسياده والرياده ما جاءت الا بالتكاتف والتالف والتحابب والانضباط والتماسك بعضهم وبعض. ولذلك اخى النبي صلى الله عليه بين الانصار وبين المهاجرين. صح عن نبينا ان المقاتله العظيمه كانت بين الاوس والخزرج وبعض الخزرج كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه وقبلوا الاسلام ثم الله جل في علاه من على الاوس ايضا بالاسلام فاصبحوا كتله واحده قوة ضاربة في وجه العدو حتى أن كل واحد منهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم طل حبل من شئت واقطع حبل من شئت قاتل من شئت واطرق من شئت لو خط بنا البحر لخذناه معك. كلهم كرجل واحد يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في غزة حنين لما قال بعضهم أنفة يعني ما زالت سيوفنا تقطر دما من هؤلاء ويوزع فيهم الغنائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما قاله بعدما جمع الأنصار قال وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي فقالوا الله ورسوله أمن. فهذا فضل الله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه بعدما بين أن هذا الطريق هو القويم وأن الأمة ترتقي وترتفع وتقود وتسود بهذا التآلف رسم لنا أسسا وأصولا وطرقا نسير عليها نصل على هذا الدرب إلى التآلف. منها قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميد. طريقة في المعاملة تؤدي إلى تآلف القلوب. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأيضا يقول الله تعالى عموما: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الطرق التي تتآلف بها القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ونهى عن المعاملات التي مؤداها إلى تفرق القلوب وإلى الاختلاف والتنازع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على فضوة أخيه، وقال: لا يسم أحدكم على توم أخيه. كل هذه تشيع التنازع والاختلاف والفرقة بين المسلمين، فنهى الشرع عن هذه المعاملات حسما للمادة حتى لا تتغير القلوب. لكن قبل أن أبدأ في الشرح أقول: لا يسم بعضكم على توم بعض. ما هذا؟ أريد تفسير هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، تتفقون على أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسم أحدكم على توم أخيه، الحكمة من ذلك هو حسم مادة الاختلاف والتنازع مع انتشار التآلف بين القلوب أم لا؟ تتفقون؟ جيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم أحدكم على توم أخيه؟ قبل المعاملات: لا يسم أحدكم على توم أخيه، يصح هذا؟ هذا هو سند. يعني كما قلت أنت، لكن تسحب البيع وتقول هذه مساومة فيها الركون، ركن الأول للثاني، يعني خلاص قال له هذه خمس، قال خمس أنا قبلت هذه الجيدة بالنسبة لي، فركن كل واحد منهم إلى كلام أخيه. لا يجوز للآخر أن يأتي فيقول: أنا أزيدك أو أربحك كما قال الآخر، فما يصح ذلك. هذا معنى لا يسم أحدكم على توم أخيه. إذن هذه كلها حسم للمادة لنشر الوئام والمحبة والألفة بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقص لنا ويصور لنا تصويرا بديعا حال المسلم، أيضا مواكبة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى أن قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، دلالة على اتحاد وتآلف وتكاتف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتحابهم، أو قال: في تعاطفهم كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه كلها سبل للتآلف والتعاضد والتكاتف. ومن هذه السبل وهذه الطرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أو بينها الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إفشاء السلام. إفشاء السلام بيننا هي التي تؤدي إلى التآلف القلبي، وتنتج عنها دخول الجنان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تفشوا السلام أو أفشوا السلام بينكم. فبإفشاء السلام دخول الجنان، بإفشاء السلام التحابب وزيادة الإيمان، إفشاء السلام فيه تحية أهل الجنان، إفشاء السلام فيه زيادة الإيمان. كيف ذلك؟ لأنه بإفشاء السلام يحدث التآلف القلبي والتحابب القلبي، وأفضل الطاعات التي يمكن أن يقدمها المرء بين يدي عبادته الحب في الله والبغض في الله، كما قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فزيادة الإيمان بإفشاء السلام لنا، لأن إفشاء السلام سبيل وطريق إلى ليونة القلب وإلى التحابب في الله. أنا رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأخ الذي يحب أخيه أحبهم أو أشدهم حبا لأخيه وأقربهم محبة لله جل في علاه. أيضا النتيجة في ذلك بعد التآلف القلبي وزيادة الإيمان دخول الجنان كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تحية أهل الجنان كما قال الله تعالى في الجنان: تحيتهم سلام. فالسلام وإفشاء السلام من الخير بمكان ومن الدين بمكان، لذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث هذا مجمل وموجز من الكلام على السلام. في الحديث مسائل: المسألة الأولى السلام ومعنى السلام، والمسألة الثانية الكلام على أداب السلام، المسألة الثالثة وإن حث الشرع على السلام هناك مستثنيات لا سلام فيها. أقول أولا: السلام اسم من أسماء الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه بين الناس في الأرض حتى يتعايشوا في سلام. فالسلام اسم من أسماء الله، معناه سلم الله، الله هو السلام. توافقون؟ هو اسم من أسماء الله. متأكدون؟ الدليل قالوا: السلام على الله في التشهد، فقال: إن الله هو السلام. طيب، هذه أول دليل. أنا أسألك بعده في أدلة أخرى: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. وين هذا؟ بعد الصلاة. جيد، أحسنت. كل هذه الأدلة ما وجه الدلالة في أنها نستنبط منها أن الله اسمه السلام؟ أنت قلت الآن الآية: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام. وأيضا هنا الأخ الكريم قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عندما قالوا السلام على الله، فقال: إنما الله هو السلام. قولوا السلام على كذا، السلام إلى أن بين لهم التحيات. والدليل الثالث: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. وين وجه الدلالة؟ هو الإجابة أن هو اسم متضمن لصفة، فإذا اسم الله جل وعلا السلام ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الله جل وعلا يسمى بالسلام، ومعناه أن الله جل وعلا سلم من كل نقص وعيب، تنزه وتقدس وتعالى سبحانه جل في علاه. فالسلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب، فالكمال المطلق لله والجلال المطلق لله جل في علاه، فتقدس الله جل في علاه تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. وأيضا السلام هو الذي سلم عباده من كل شر، ليس عباده عامة، سلم أولياءه من كل شر ومن كل مصيبة وبلية في الدنيا وفي الآخرة. إذن السلام اسم من أسماء الله جل في علاه. معنى قول الأخ السلام أو قول المسلم لأخيه السلام عليك معناه الدعاء له بالسلام، أدعو الله جل في علاه أن يسلمك من النقص والعيب، إذا سترا للعيوب. هذا الدعاء انظروا لما فيها من الخير على أن هذا السلام يؤلف بين القلوب، لأن المسلم إذا قال لأخيه السلام عليك لو استحضر، أنا أريد من أخ كريم بعد ما أتكلم وأسر بالمعنى أنه يستحضر ذلك مرة واحدة وهو يسلم على أخيه. فمعنى قول المسلم لأخيه السلام عليك بمعنى ذلك سلمك الله من كل نقص وعيب وآفة في الدنيا وفي الآخرة، دعاء له بالستر للعيوب في الدنيا وفي الآخرة، السلام له من الهلاك ومن السبور يعني النجاة إلى الجنات، هذه الأولى. والثانية سلمك الله من كل الشرور الحسية، إذن هو دعاء له من الشرور المعنوية والشرور الحسية. من منا يستحضر ذلك عندما يقول لأخي السلام عليك؟ أنا أريد واحد فقط يرفع يده ويقول أنا أستحضر ذلك. طيب، لكن أقول لما يقول السلام عليك هل في أحد يقول ذلك وهو مستحضر لهذا؟ ولذلك نحن أوزاعا أشتاتا، ما في، كلهم كانوا يستحضرون ذلك. فالمسلم إذا قال لأخيه السلام عليك أي سلمك الله من كل الشرور والعيوب سترا للعيوب معنويا وحسيا، هذا معنى السلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نستحضر ذلك في قلوبنا فيؤلف بين قلوبنا بالسلام. هناك آداب في السلام لابد للإنسان أن يتحلى بها. أولا من هذه الآداب أن يكبر، يبدأ بالكبير، إذا سلم يبدأ بالكبير، ولو كان على يمينه الأصغر، ولو كان على يمينه الأصغر لا يبدأ باليمين في هذه الحالة بل بالكبير. والدلالة على ذلك أحاديث عموما وخصوصا قول جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة كبر كبر، وفي رواية هذا عموما وفي رواية بالتخصيص في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الآداب أن الماشي يسلم على القائد، قال في نهاية الحديث والصغير يسلم على الكبير، وهذا أصله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فعلى الصغير أن يبدأ السلام للكبير، هو الذي يسلم على الكبير. أيضا من آداب السلام أن يسلم القلة على الكثرة، القلة على الكثرة، القليل يبدأ السلام على الكثير تعظيما لحقهم، وهذه وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والماشي يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي، هذه من الآداب التي لابد أن يتمثل بها الإنسان. ومنها أيضا البداءة، أن يسارع في البداءة بالسلام، وهذه فيها عموم وخصوص. من الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالسلام قبل السلام فلا تجيبوه، وفي رواية أخرى قال من استأذن قبل أن يسلم فلا تجيبوه، يعني لا تدخلوه. فإذا جاء أحد يسأل سؤالا ولم يسلم لا تجيبه، هذا نص نبوي، قال من بدأكم بالسلام قبل السلام فلا تجيبوه، فهذه فيها دلالة على أن السنة المستحبة البداءة بالسلام. وأيضا حتى في المشاحنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من بدأ بالسلام، فالخيرية أنيطت في البداءة بالسلام، وهذه فيها دلالة أنك أقرب إلى الله من الذي تأخر عن السلام. وهذه الدلالة جاءت تنصيصا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له أولى الناس بالسلام، يعني أولى الناس الذي يبدأ الناس بالسلام، قال أولهما بالله جل في علاه. عندما سألوه أولى الناس بالسلام يعني أولى الناس الذي يبدأ السلام، هل المعظم هو الذي يبدأ ولا الأنزل هو الذي يبدأ؟ فقال من سلم يعني معلما مسألة أخروية لا دنيوية، قال أولهما بالله هو الذي يبدأ بالسلام. فأصبحت إشارة وعبارة وتلميحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس إيمانا وأعمق الناس إيمانا هو الذي يبدأ بالسلام. أيضا من آداب السلام أن تسلم على أخيك بالمصافحة، لا تنحني ولا تعانق طالما لم يكن مسافرا. وحديث عن أنس في السيرة الصحيحة صححه الشيخ الألباني قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا كانوا في سفر تعانقوا، فالمعانقة لا تكون إلا من سفر. وهذا ليس باب التفصيل فيه. الغرض المقصود أنه إذا سلم على أخيه يصافح أخيه، وقد ورد في الأدلة على تفضيل ذلك على أن الإنسان إذا سلم على أخيه تصافح تناثرت الخطايا. ومن الأدب أيضا إذا تصافحت مع أخيك لا تترك يدك حتى يكون هو التارك، كما وصف أنس السنن النبوي والهدي النبوي في سلامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد ما يترك يده حتى يكون الذي سلم هو الذي يدع اليد. هذه من الأداب التي لابد أن يتمسك بها كل مسلم على أخيه. أيضا من الأداب التي لابد أن يتحلى بها المسلم أن يسلم على من عرف ومن لا يعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أشراط الساعة أن الإنسان سيسلم على من عرفه ويترك من لا يعرف، ولذلك أمر قال سلم على من عرفته ومن لم تعرف، وهذا فيه حث على التواضع والخلق الحسن من الإنسان. هذه أداب لابد لكل واحد منا أن يتجمل بها وأن يسارع في السلام وأن يستحضر معنى السلام وهو يسلم على أخيه. وختاما لذلك إذا سلم على أخيه في الأولى فإن الآخرة مثل الأولى ليست بأقل منها. إذا سلم على أخيه عندما رآه وجلس معا في حديث معين فإذا تفارق فليسلم عليه ولا تصافح كما فعل في المرة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليست الآخرة بأقل من الأولى. ثم تسن هذه السنة التي ماتت تحييها مرة ثانية بإذن الله. ماذا يفعل؟ نعم، ثم يقرأ بعد ما يصافحه يقرأ سورة العصر. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه سنة قد ماتت فلنحييها بعدما تعلمنا ذلك أو ذكرنا في هذه الأداب المجملة لكل مسلم على أخيه حتى يعني يتقوى إيمانه ويعلم بأن الله جل وعلا في علاه أناط كمال الإيمان بإفشاء السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشي السلام بينكم. وهذا الذي جر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله عندما دخل المدينة في حديث عبد الله بن سلام قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس قيام وأفشي السلام تدخل الجنة بسلام. هذا إجمالا في أداب السلام. هل بعد هذا الحث العظيم من الشرع الحنيف في إبداء السلام هل يمنع أحد أن يسلم على أحد بعد هذا الإظهار النبوي؟ نعم، هناك استثناءات في مسألة السلام. منها أولا أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه لا يجوز لأحد المسلم أن يبدأ النصارى ولا اليهود بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإن وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. وهذا يعني صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، فإذا خالف أحد الهدي النبوي فقد عصى وأثم. من بدأهم بالسلام فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المستثنى ألا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. طيب إذا بدأك هو بالسلام نقول لك حالتان. الحالة الأولى أن تستيقن في أنه قال لك السلام عليك، يعني قال السلام معناه الموت، يعني لحن في القول ما قال السلام. إذا قال لك السلام عليك تقول وعليك، ربك موجزا يقول وعليك. وكانت عائشة رضي الله عنها أرضاها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمر اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم قوم حسد، يعني هذا مصدر هم على حسد عظيم يحسدوننا على هذا السلام، فكانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام علي بأبي هو وأمي. فاشتابت عائشة رضي الله عنها أرضاها اشتدت ضيقا مما تسمع فسكتت في الأولى وفي الثانية، لكن في الثالثة قالت وعليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير، ولم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا البذيء. قالت يا رسول الله أنا سمعت ما يقولون، يقولون السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رددنا عليه، يعني ماذا قلنا؟ وعليكم. فإذا استيقنت أنه قال السلام عليك فقل وعليه، أو قال السلام عليكم فقل وعليكم. أما إذا قال أهل الكتاب السلام عليك ابتداء ما ابتدأته أنت هو الذي ابتدأت، فقال السلام عليكم فهل ترد وعليكم السلام أم لا؟ نجعلها بحث ولا مكتوب فيها متفق عليه. الآن دخل رجل من أهل الكتاب أو من الكفار قال السلام عليك أو السلام عليك، كيف تردون؟ تفصيل وعليك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليك وعليك وعليكم السلام كما قال. جزاك الله خيرا، تم مخبين المسألة فتحتها أنت. طيب هذا سؤال ثاني، وهنا في إشكال، حديثان غيرهما التعارف. قال ستبدأ أهل الكتاب بالسلام وهو يبدأ أهل الكتاب بالسلام وأرسل إليهم السلام على من تبع الهدى. طيب إيش ما هو السلام وهو سلم عليه؟ هذه ظاهرهما التعارض. الآن نريد حل الإشكال، طرق حل الإشكال للنهاية، خلينا في فيما نحن فيه الآن. الآن طيب أنا أقول لكم شيء صراحة، المسألة ليست بالهين. إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم فأنت الآن يعني تدور بين أمرين. حديث ورد عن السلام قال إذا سلم عليكم أنا فقولوا عليكم، ولم يصرح بالسلام. وعندنا عموم قول الله تعالى إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن من أو ردوها، وهذه عامة في المؤمن وفي الكافر. وصراحة هذا العموم لا مخصص له، لا مخصص له، مسكوت عنه، هذا ساكت ساكت ما نفى، فالساكت لم تفله قول، هذا سكوت. فإذا الصحيح الراجح أنه لو قال السلام سكوت قال قولوا عليكم، إذا سلم فقولوا عليكم. يبقى نقول إذا سلم نحملها على إيش؟ على المفصل والمفسر بحديث عائشة أنهم كانوا يقولون السلام عليكم، فهو إذا سلم هو يسمى سلم ولا ما يسمى سلم؟ سلم، لكن قال السلام لحن في القول فيقال وعليكم، يحمل على هذا. فالصحيح الراجح أنه لو قال السلام عليكم قل وعليكم السلام عملا بعموم الآية، رغم أن هذا فيه نظر. ليش؟ لأن معنى وعليك السلام يعني أدعو الله جل وعلا أن يسلمك من كل شر ومن كل، فهذه توجه أنني أدعو الله أن يكون مآله إلى كل خير وإلى كل جنة، بل أنت مأمور شرعا أن تدعو لكل كافر أن يهديه الله، وأنت مأمور شرعا أن تسعى في هداية الكافرين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت إذا دعوت للكافر لا غروة على ذلك، إن دعوت له ردا لما دعا لك من باب جزاء وفاقا وأجرا سباقا. هذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وهذا ترجيح الإمام ابن القيم، وله في ذلك نظر وحظ من نظر قوي. المستثنى الثاني هو السلام على المبتدع، السلام على المبتدع، وهذه مسألة يعني صارت بها القلوب. أقول السلام على المبتدع، أولا نفصل البدعة بدعتان، قد بينا البدعة وعرفناها فلا نشكل عليكم ونسأل ما معنى البدعة. البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة كفرية وبدعة فسقية. البدعة المكفرة كالذي يقول مثلا القرآن قد حرف والقرآن ثلث هو الموجود معنا، فهذا ابتدع بدعة هي كفرية لأنه كذب الله، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. وأيضا من البدعة المكفرة أن يسب عائشة بالزنا والعياذ بالله، هذا في تكذيب لله جل في علاه. أو يقول أبو بكر كافر مرتد حاشا لله وحاشا لأولياء الله، أو يقول عمر نفس الأمر، فهذه بدعة مكفرة، فهذا حكم حكم الكافر لا يسلم عليه ولا يبتدأ له بالسلام. فإذا سلم يقال عليكم أو بالتفصيل الذي فصلناه. الثانية البدعة المفسقة، والبدعة المفسقة هنا تأصل لها توصل لها بحديثين. الحديث الأول قال من سلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذه إيش؟ عموم، إذ المسلم الفاسق أخ لك ولا ليس بأخ لك؟ هو أخ لك، فإذا ينزل تحت عموم قول السلام لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعندنا حديث آخر قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا وذما على اليهود عندما قال ينكرون ثم يؤكلون ويشربون، يعني ما أنكروا منكرا في يوم إلا وثاني اليوم كانوا مع هؤلاء الذين يفعلون، فذم لهم ذلك أنهم لم يهجروهم. والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الثلاثة الذين خلفوا مع كعب بن مالك، حتى أن كعب بن مالك يقول ويقص علينا يقول قلبه كان يتفطر، كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فيشيح بوجهه، ما أدري أرد عليه السلام أم لم يرد، فما كان يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فهجران المبتدع ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العاصي أو الفاسق أو المبتدع والبدعة المفسقة، ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتجادل الأمر حديثان لابد من النظر إليه. نقول الأصل، الأصل المبتدع ألا تسلم عليه، وهذا الذي درج عليه السلف، وقد قال الإمام مالك عن أهل الأهواء لا تسلموا عليه، وقد حرم إبراهيم بن أدهم وأيوب السختياني وغيره والثوري وغيره من الدخول والسماع لأهل البدع. فالأصل في أهل البدع عدم السلام عليهم، هذا الأصل. لكن إذا نظرنا إلى الحكمة هو أنك لا تسلم عليه وتهجره رغبة في إيش؟ توبته، رغبة في توبته وأوبته ورجوعه إلى الله جل في علاه وفيئته عن هذه البدعة. والدليل على ذلك يعني ممكن سائل يسأل من أين أتيت بهذا؟ من قال أن هذه الحكمة هي المرادة من هجران المبتدع؟ أتكلم من بنات أفكاري أو هو يعني مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هجران المبتدع الحكمة فيه ليرجع ليؤوب ليتوب ليتوب من هذه البدعة ويرجع إلى ربه جل في علاه. هل هذا الكلام من عندي أم هو مستقى من أحاديث؟ وإيش هي؟ احنا ناخذ اليوم الدرس ترويح، لا في خلافات ولا تحصيلات ولا في شيء، فالمفروض الاخوه تكون مستحضره هذا تعامل. انتم تحاسبون عند ربكم في هذا، انتم لابد ان تعرفوا محل الولاء والبراء، محل السلام وعدم السلام، محل الحب في الله والبغض في الله. هذه عبادات، عبادات قلبيه بينك وبين ربك جل في علاه، وتطبقها واقعا. طيب اسالكم سؤال ثاني، نهجر العاصي والفاسق والمبتدع ولا ما نهجره؟ استنى، كعب بن مالك، كعب بن مالك ايش اللي حدث معه؟ بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هجروا وأمر الصحابة فهجروهم، هجروا الثلاثة، هجروا الثلاثة، ماذا حدث للثلاثة؟ كادوا يموتون واختبرت إيمانيتهم ورجعوا وتصلبوا. بعث إليه الملك إلى كعب بن مالك، بعث إليه قال علمنا أن صاحبك قد طلاش يعني هجرت، ائتنا نواسك. يعني رجل الآن كل الأمة الأنصار، كل الأنصار المهديين لا يسلمونها، ويذهب للنبي يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، وهذا الرجل يقول لا تهان في أرض قومك، أنت عندنا مكرم، ائتنا نواسيك. ماذا حدث؟ أخذ هذه الورقة ووضعها في التنور، حرقها، وعلم أنه لو بعد قيد الملا عن رسول الله السلام هلك، ولذلك بقي وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم أنزل الله توبته. فإن للسلام لما قال للأمة ألا يكلموا كعب ومن معه علم أنهم إيش سيرجعون إلى الله، لا سيما هم اعترفوا بالخطأ. يعني قال كعب بن مالك والله لو أردت أن أزور الكلام لرسول الله السلام لصدقني، يعني أدخل عليه الكلام أنا ألحن الكلام، لكن علمت أن في الصدق من جاء وصدق رسول الله السلام، وكان التخلف تخلف منه، ما في أي شيء حجبه على أنه يذهب مع رسول الله السلام، فلما صدق هجر رسول الله السلام. ثم بعد ذلك قال له السلام نحي نفسك عن أهلك، قال أطلقها؟ قال الرسول اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري، قال نحي نفسك عن أهلك أو اترك أهلك، فقال الحق بأهلك حتى ينزل الله فينا قولا فصلا. ثم بعد ذلك نزلت التوبة في كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. والآن شوفوا العظمة التي نالت كعب ومن معه، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكل الناس يعرفون أن هذا القرآن نزل في من؟ في كعب، ورجع وتاب وآبى ونال إلى الله جل في علاه. إذن المسألة فيها تفصيل، إن كان المبتدع، إن كان الفاسق، إن كان النازل في الإيمان، إذا هجرته وعلمت أن بهجرك له أنه سيعود ويؤوب إلى الله جل في علاه، ولعله يبكي ويقول لما يهجرونني، لما هؤلاء الصالحون يبعدون عني، ويراجع نفسه أمام ربه جل في علاه، فعليك وجوبا هجره، لأنك بذلك تجر إلى ما ينفعه. أما إذا علمت أنه يزداد طغيانا ويزداد بدعة ويزداد فسقا، ترجع للتأصيل الأولي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى إذن عندنا تأصيل عام عموم، لا يحل لمسلم بحال من الأحوال مع من يقول لا إله إلا الله ويصلي معك وتراه معك في جانبك في الصف، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويستثنى من ذلك المبتدع أو العاصي الذي تعلم أنه سيرجع. أما إذا علمت أن هجرانك له سيزيده طغيانا وفسقا فليس لك ذلك، بل تأثم لو هجرته، لأنك ستقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الثالثة أو المستثنى الثالث أو الإشارة في ختام الباب على أداب السلام، السلام على النساء. هل يجوز للمرء الرجل أن يبتدئ المرأة بالسلام أو يبتدئ النساء بالسلام؟ رخص فيه بعض العلماء ومنع بعض، وقال الأقرباء ممكن حتى وإن لم يكن محارم، لكن نحن نقول المسألة فيها تفصيل. التفصيل الأول، إذا كان السلام على النساء من الرجل يفتن المرأة يميل قلبها له، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يلقى عليها السلام، ولا يجوز بها أن ترد السلام إن كانت الفتنة متبادلة. أما إن لم يكن ثمة فتنة فالكلام هنا نقول الأصل الجواز، الأصل الجواز عموم الأدلة التي أناطت الخيرية في ابتداء السلام. فللرجل أن يبتدي السلام، أن يبدأ السلام على النساء، وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر لما دخل على المرأة العجوز سلم عليها، وأيضا كان الإنسان في العيد عندما ينزل ليعرض النساء أشار عليهن بالسلام. فيجوز الرجل إن أمن الفتنة، إن كان رجل مديرا، إن كان رجل عاملا، دخل على النساء وما في إلا النساء، له أن يقول السلام عليكم، له ذلك ولهن الرد. نعم لهن الرد لعموم قول الله تعالى وحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا طبعا إذا أمن الفتنة، أو إذا أمن الرجل والمرأة، إذا أمن الفتنة فللرجل أن يسلم وللمرأة أن ترد. أما المتنطعات التي نرى منهن يقول الرجل حتى يموت في التليفون السلام عليكم السلام عليكم، ما في رد، لما هذا يعني ممكن تقع في الاسم إلا إذا خشت كان صوتها ممكن يكون الصوت هذا فيه شيء يفتن نقول لها ذلك، لكن إن كانت امرأة ممكن أن هي تشدد على صوتها ويكون الصوت ليس فيه فتنة يجب عليها الرد، لأنه لو سلم عليها تدخل تحت عموم قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إلا إذا كانت تمت فتنة. وقال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، هذا على العموم، فإذا سلم وسأل شيئا فله ذلك وللمرأة أن ترد، وصوت المرأة ليس بعورة في هذه الأحوال دون التفصيل في مسألة الخلاف بين العلماء هل صوت المرأة عورة أم لا. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا زيادة الإيمان ونقصانه بالسلام. كيفية السلام أن يقول السلام عليكم فترد تقول عليكم السلام. الفوائد المستنبطة زيادة الإيمان بالسلام. زيادة الإيمان بالسلام. هل منا من أحد جرب نفسه على أن يزيد إيمانه بالسلام؟ يعني هل ما أحد فينا يعني جرب نفسه ذاهبا وإيابا في بيته يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستحضر بذلك زيادة إيمانه؟ ما منا من أحد فعل ذلك. هل منا من أحد جلس مجلس العلم يسلم على إخوانه على أن هذا فيه زيادة إيمان؟ لابد أن نستحضر ذلك، فإن السلام يزيد في الإيمان. ودليل ذلك هو من وين احنا قلنا السلام يزيد في الإيمان؟ الآن كأني أتيت بشيء من غير الأحاديث. أقول الحديث دلالة على زيادة الإيمان، إفشاء السلام دلالة على زيادة الإيمان. طب من وين استنبط هذا؟ نعم، يبقى لن تؤمنه حتى ولن تحابه حتى، يبقى هذه دلالة على إيه؟ على أن الإنسان لن يؤمن لا يكمل إيمانه إلا بالمحبة، والمحبة لا يمكن أن تكون إلا بالسلام. فدل ذلك بإسماء علاقة إيش عند الرياضيين؟ آه باشمهندس، علاقة التعدي. فين هذا؟ من الذي قال بالتعدي؟ نعم، علاقة التعدي. ما تعرفون علاقة التعدي؟ فإذا قلنا أن الإيمان يعني يتحقق بالمحبة، المحبة لا تكون إلا بإيش؟ بالسلام. إذن الإيمان لا يكون إلا بالسلام، علاقة التعدي هذه. فهذه دلالة على أن السلام فيه زيادة الإيمان. الثانية أن القسم يجوز القسم بدون الطلب، ولذلك قال والذي نفسي بيده، وهذه فيها دلالة. إذا أقسم سلم على شيء دلالة على أهمية هذا الشيء، ولا غرض أن يبين سلم أن أهمية السلام من الدين. إذ السلام فيه كل الخير، سلام عليك وسلام لك وسلام بك. فأنت تقول لأخيك السلام عليك، أنت سلمت مني مالا وعرضا ونفسا. فانظر إلى هذا الفضل العميم، وما أحد يستحضر ذلك. يعني أنت لو قلت الأخ السلام عليك، أنك تقول له لا تخف مني، فإنك عندي سالم في بدنك وفي عرضك وفي مالك. الجار الآن تراه يشغل بنت الجار ويقول له السلام عليك، ما في. المفروض في هذه المسائل الظاهر لابد أن يرتبط بالباطن. فإذا الثالثة حرص الشرع على الائتلاف ونبذ الخلاف، ولذلك يعني أوجع وحث الأمة على الأخذ بالأسباب التي تؤلف بين القلوب، لأن بها القيادة والريادة والسيادة. الرابع وهذه آخر فائدة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا طبعا ظاهرا وباطنا لقول سلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فأنت تدخل الجنة حتى تؤمنوا